رحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فلا زلنا نتحدث عن قضية كل مسألة خلافية الأمر فيها واسع وهذا الكلام يطبقه أهل العلم وطلبة العلم في المسائل التي تتنازعها الأنظار بمعنى أن دلالتها ليست صريحة إما لعدم وجود دليل صريح صحيح أو لتعارض الأدلة في الظاهر هذه المقصودة بالمسائل الاجتهادية فقضية كل مسألة اختلافية عندك الباب فيها واسع هذا المتمكنين من طلبة العلم وهل العلم تطبقوا على المسائل للنظر في الدليل ديالها اختلف إلا كان دليل وفي المسائل اللي الأدلة ديالتها ما بيناش ما واضحاش أو الأدلة تتعارض فيما بينها الأدلة تتعارض فيما بينها من الله عز وجل نكونتينيون ce que nous avons commencé tout à l'heure en ce qui concerne le sujet de la divergence où les gens disent ceci est une porte très très large La porte est large là-dedans. C'est que cette parole, la porte est large au niveau de la divergence. Les hommes de science, les demandeurs de science qui ont les bases, etc., et qui sont mutamkinin, appliquent ceci sur les sujets dont les preuves ne sont pas claires. Ou sur les sujets dont les preuves sont en contradiction. Ou parce qu'il y a des preuves, mais ils ne sont pas clairs. Où il y a une opposition apparente, il apparaît qu'il y a une opposition entre les preuves. C'est ce qu'ils appellent le masail al-ijtihadiyya, les sujets sujets à effort d'interprétation. ففي هذا الباب هذا بابه النصح والمناقشة ليس باب الإنكار أنت ترى رأي وأخوك يرى رأيا فيها آخر المسألة ليست واضحة ليس فيها نص واضح فهنا يجب عليك فقط المناقشة والنصح وتدلي بدلوك من أدلتك ومن كلام أهل العلم وأخوك يدلي وتبقى القلوب تبقى الألفة في القلوب ولا يكون هناك حقد في القلب لماذا لا تخوض بالرأي الذي قلت لك ولماذا كذا ولماذا كذا لا يا أخي الإسلام en ce qui concerne ce sujet là frère en Allah azza wa jal en ce qui concerne les sujets de divergence qu'il y a les preuves se tirent de l'un côté ou de l'autre ou se tirent des deux côtés ou les preuves ne sont pas claires etc où il apparaît des textes qu'il y a une contradiction entre le texte ou quoi que ce soit à ce niveau-là, etc. quand tu es en face de quelqu'un sur ce genre de divergence ta position doit être la position de celui qui conseille de celui qui débat et non pas celui qui rejette et qui blâme toi tu as pris une position ton frère a pris une autre position les preuves ne sont pas claires lui il a pris une position d'homme de science digne et toi la même chose Dans ces cas-là, le débat doit s'instaurer entre toi et ton frère. Tu ramènes les preuves que tu as. Est-ce que tu as compris de la situation? Est-ce qu'on dit les ondes de science, etc. Lui, il ramène la même chose. Et en aucun cas, la haine, ni quelque chose doit s'installer dans ton cœur. rien de tout ça. Il faut que vos cœurs y restent. Les compagnons ont eu ce genre de discussion, mais ils sont restés des frères en Allah, Azza wa Jal. Hein? Et ils sont restés sur la même voie. Dans le cas que j'ai donné tout à l'heure de Banu Qurayza, il y a eu différentes compréhensions du texte. Comme ce qui arrive à nos hommes de science dignes du nom maintenant, différentes interprétations du texte. Hein? Ou là, مثلاً أخوك أخذ بكلام وهذا اختلاف قوي جدا أخذ بكلام من يرى بوجوب النقاب وأنت أخذت بكلام من لا يرى بوجوب النقاب وهذا خلاف قوي لأنه خلاف بين صحابيين عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس فما عندك علاش تنكر عليه أنت تبين له الأفضلية ديال النقاب هو تيبين لك ذلك الأدلة اللي عنده ولكن تبقاو متحابين في الله انت تأتي من باب النصيحة ومن باب النقاش ومن باب تناقشوا باش تستفد ويستفد وهو كذلك وتبقاو على قلب رجل واحد لا باش انت تجنتب بيتي لا بدا ياخذ الموقف ديالك كيف يا اخي الاسلام كيف انت بيتي لا بدا ياخذ له لا لا يصح هذا فهذا الباب هذا Et aussi, il y a un exemple très, très flagrant et très et clair maintenant. C'est que toi, par exemple, tu vois que pour ta femme, il est obligatoire qu'il mette son niqab. Tu as pris la position de ceux qui disent qu'il est obligatoire. Ton frère, il voit que ce n'est pas obligatoire qu'il mette son niqab sur le visage. Cette situation est une situation, c'est un sujet de divergence parmi les compagnons de Muhammad alayhi salatu wassalam. La divergence remonte à Abdullah ibn Saoud et Abdullah ibn Saoud et Abdullah ibn Abbas. Maintenant, toi tu ne peux pas imposer à ton frère la vie que tu as pris, ni la voie que tu as pris à ce niveau-là. Et lui non plus. Mais la situation ici va être le débat entre vous. Et chacun va ramener hein, les positions, etc. Mais en aucun cas, si tu n'arrives pas à le convaincre, il n'arrive pas à te convaincre, en aucun cas il doit y avoir quelque chose dans ton cœur. Vous devez rester... des frères en Allah Azza wa Jal. Hein? Ça, et ça, nous devons l'apprendre en ce qui concerne les sujets de divergence. Il ne faut pas croire que tous les sujets de divergence sont vrais et qu'il y a la divergence dedans. Il y a des fois, maintenant, c'est devenu à la mode cette expression. Mais il y a divergence. Là, quand il y a le texte, il n'y a plus de divergence. Quand il y a le texte, il n'y a plus de divergence. جلت عندنا دروكا كلمة بحال الموضة عند الناس دروك تقولك فيها اختلاف لا يا أخي الإسلام إذا كان النص وجا الكلام ديال الرسول وجا الكلام ديال الله وكان ما في اختلاف بقي الرجوع إلى النص ها والآن أنت العالم فلان فلان قال كذا قال العالم الآخر بالعكس أش دير ما عرفتش ترجح بيناتهم أشناهو الموقف ديالك ما عرفتش ترجح فأنت تقلب على عالم آخر ها تثق فيه انت وتثق في الدين ديالو ولا من طلبه العلم تمكن تقول له فلان يقول كذا وفلان يقول كذا انا ما عرفتش ندير وخرجك هو من المشكله maintenant tu te retrouves dans une position deux hommes de science sont en divergence sur une situation et toi tu sais pas comment choisir comment faire ton choix là maintenant ton devoir puisque tu es novice tu fais partie du commun bah, d'appeler un homme de science digne du nom ou là d'un demandeur d'homme de science un demandeur de science confirmé et tu lui demandes comment faire, quel est le choix qui est plus proche de la preuve et puis c'est tout hein? C'est ton devoir à ce moment là hein? Enfin هذا l'imam Dahabi rahmatullah alayh يقول عن الشافعي أورد عن الشافعي أثر في ترجمة الإمام الشافعي حين تناظر هو واحد العلماء وارتفعت أصواتهما وقام كل واحد منهما يعني وقع بينهما خلاف في المسألة فلقيه الشافعي في الغد فقال يا أبا فلان فأخذ بيده وقال يا أبا فلان أما يمكن أن نكون إخوة ها وين اختلفنا في هذه المسألة قال الذهبي رحمه الله معلقا على هذا الموقف هذا يدل على فقه الإمام الشافعي فما زال النظراء يختلفون هذا الإمام الشافعي رحمه الله عليه مرة تتناظر تتناقش مع عالم من العلماء في مسألة فاختلفوا فيها بداو تيغوتوا كل واحد الصوت ديالو ترفع تفرقوا لغد ليه تلقى مع الشافعي واخذ بيديه قال لي خاص على ما لايق بينا باش نبقاو خوت واخا اختلفنا في هذه المسألة. الذهبي رحمه الله عليه تيقول لك بان هذا تيدل عليك على الفقه اللي اعطى الله سبحانه وتعالى للامام الشافعي والبصيره اللي كرموا بها الله سبحانه وتعالى. فان الله عز وجل الامام الذهبي رحمه الله عليه رابورتي دون سيير الشافعي رحمه الله عليه دون بيوغرافي ديال الشافعي الشافعي اي ان ديبا افيك ان نوم دو سيونس سور ان سوجي اي لور فوا سو سون ايلفي كوم سو كي ديباتو لور فوا سو سون ايلفي ها. Et chacun est parti. C'est-à-dire qu'il y a eu divergence entre eux sur la situation. Et chacun est parti de son côté. Le lendemain matin, l'imam Shafi, quand il a vu l'homme de science, il l'a attrapé par la main. Il a dit, oh toi, est-ce qu'il ne nous sied pas de rester des frères malgré la divergence que nous avons sur ce sujet? L'imam Tahab, il dit, ça te prouve la clairvoyance et la compréhension saine qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné à Shafi'i rahmatullah alayhi. Parce que tous ceux qui débattent sur un sujet, il est évident qu'ils sont en, hein, qu'ils peuvent être en divergence, qu'ils se convainquent jamais. Et c'est ce que j'ai dit, علينا أن نرجع إلى حياة السلف وننظر مثلا في صحيح البخاري مواقف الصحابة فيما بينهم وتنظر في صحيح مسلم وتنظر في الكتب التي اختصت برواية آثار الصحابة ومواقف الصحابة حتى ترى كيف كانوا في مناظرتهم وفي احترامهم وفي مواقفهم بعضهم للبعض. لأن الصحابة هو الترجمة العملية ديالة الدين هكين عند الصحابة ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. فلهذا خاصك تحرى فيها الصحة يكون النقل اللي عندك عليهم يكون صحيح ماشي الخرافات. C'est pour ça, frère Allah, je le répète, il est de notre devoir de se pencher sur la vie de nos puiseurs d'Allah Alim et à leur tête les compagnons de Muhammad alayhi salatu wasalam. Mais on se penche sur ce qui est authentique. Ça va au niveau de leur position, au niveau, etc. La jurisprudence, comment ils faisaient les prières, comment ils étaient dans les situations, etc. On garde ce qui est rapporté par l'imam Bukhari, ce qui est rapporté par l'imam Muslim et les livres qui ont rapporté. Ah, l'authentique, et non pas les livres qui rapportent n'importe quoi, les histoires à dormir debout. Parce que la biographie des compagnons, ceux qui les ont suivis à la perfection, c'est la mise en application de l'islam. Donc tu dois chercher l'authenticité. Tu dois chercher la vérité, ce qui est authentique, et non pas les histoires à dormir debout. وكذلك يذكر أن الإمام أحمد ذكروا عن الإمام أحمد رحمة الله عليه وإسحاق بن راهويه التقيا يوما فتناظرا وارتفعت أصواتهما وقاما وقفا من شدة الخلاف فيما بينهما. ثم لما أراد إمام إسحاق بن راهويه أن ينصرف قام أحمد وأخذ بزمام ناقته. هادو أئمة الدين الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه جبال من جبال العلم والسنة. تلقوا واحد النهار وتتناظروا وحضر لهم واحد من الطلبة ديال الإمام أحمد والصوات ديالهم ارتفعوا ها. فمن اللي بغيت تفرقوا ناض الإمام أحمد وخاد الجام ديال الجملة ديال الجمل ديال إسحاق بن راهويه باش يكتب يقول لك على ماذا وخدت نظرنا وخدت ناقشنا خصنا نبقاو إخوة في الله ها. فهكذا كانوا السلف رضوان الله عليهم ماشي بحالي انا دروكا وانت وكذا غير ما معايا والله ضدي غير تخرج معايا الطريق اللي انا قبت وصافي ولكن انت على الخطا اش ندير ها. شوف الفرق ان الله عز وجل سي ان دي ستوديون دو الامام احمد رحمه الله عليه نو رابورت ايستوار كي اي اونتر الامام احمد اسحاق نوراوي اسحاق نوراوي سي مونطان دو سيونس الامام احمد لا ميم شوز. Ils se sont rencontrés, ils ont eu un débat sur un sujet. Et leurs voix, les voix se sont élevées. Et quand Ishaq ibn Rawayh allait partir, l'imam Ahmed a pris les rênes de la chamelle de Abu Ishaq ibn Rawayh pour qu'il monte dessus. Cela te montre quoi? Que malgré le débat, tu ne dois rien avoir dans le cœur. Que les cœurs doivent rester sains. Là, il y a eu débat sur le sujet. Hein? C'est tout. Et le débat doit s'arrêter, il ne doit pas nous atteindre dans nos cœurs. Et qu'il y ait quelque chose qui s'installe dans notre cœur et qu'il y ait la haine qui s'installe, etc. Pas comme nous autres maintenant. Dis que quelqu'un n'est pas d'accord avec toi sur une position. Ah, c'est soit tu es avec moi, soit tu es contre moi. Là, l'islam, c'est pas comme ça. Si tu es dans le faux, qu'est-ce que tu veux? Si tu es dans une voie de l'égarement, pourquoi tu veux que je sois avec toi? Et si maintenant la situation est une situation de divergence digne d'hommes de science, etc., dans laquelle les compagnons ou les hommes de science ont divergé, pourquoi tu veux m'imposer ton opinion? Je prends la vie que tu as pris, ou là, ça y est, il n'y a plus rien entre nous. La ikhwa l'islam, ce n'est pas comme ça. فننظر رحمة الله عليكم رحمنا الله وإياكم مدى سعة صدور أهل العلم في المسائل الجدائية لا بد نشوفوا كيفاش العلماء كانت وطلبة العلم كان صدورهم واسعة وقلوبهم صافية في قضية الاختلاف في المسائل الاجتهادية في المسائل الاجتهادية وما فين تيكون نص قال الله قال رسول ما كان اختلاف. Maintenant, regardez, Allah subhanahu wa ta'ala nous comble tous de ses saintes miséricordes, comment les cœurs étaient purs, des hommes de science et des demandeurs de science en ce qui concerne les sujets dans lesquels il y a l'effort, la place à l'effort d'interprétation. Leurs corps ne sont pas atteints, la fraternité reste entre eux. Et c'est comme ça que ça doit être. Fa'inshallah, nous, comme nous l'avons dit, nous allons faire les shurut salat wa arkanha wa wajibatiha. فالعلماء أجزل الله المتوبة تقريبا للفهم وتقريبا للعلم وتسهيلا للعلم وتدريبا للطلاب قسموا المسائل إلى شروط وواجبات وأركان وسنن وإلا فما يوجد عندنا أحاديث عن المصطفى عليه الصلاة والسلام تقول شروط الصلاة كذا أركان الصلاة كذا واجبات الصلاة كذا سنن الصلاة هذا غير موجود ولكن هذا الفهم الذي أكرم الله سبحانه وتعالى به العلماء وأكرم به أهل الفقه فقسموا الأمور حتى يفهم الناس ويقرب المسائل إلى الناس حتى الناس تفهم زيان فقط وهذا من نعمة الله سبحانه وتعالى أن جعل أناسا علماء لهم بصيرة قربوا فهم الدين للناس فإن الله عز وجل nous allons étudier les conditions de la prière, les obligations de la prière, les piliers de la prière, les sunnans de la prière. Et les hommes de science ont partagé le sujet de la religion, les conditions, les piliers, les obligations, les sunnans, ce qui est préférable, etc. Ils ont fait ces divisions pour que la science soit à la portée de tout un chacun, du commun, du demandeur de science, du débitant, etc. Pour rapprocher la religion des gens. Sinon, nous n'avons aucun hadith du prophète qui dit les conditions de la prière sont au nombre de telles, les piliers de la prière sont au nombre de telles, les piliers de l'eau sont ceci, etc. Il n'y a pas. Mais ça, c'est la clairvoyance qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donnée aux hommes de science. Et comme ils voient que plus on s'éloigne de la source, c'est-à-dire plus on s'éloigne du prophète, de ses compagnons, des générations, les gens ont besoin de plus de détails. Donc c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait. Et ça c'est un bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala qui a fait qu'il y a des hommes qui ont facilité la science de la religion. Allah subhanahu wa ta'ala, il leur a donné cette fonction. Il les a comblés de science, etc. Fait qu'ils ont facilité les sujets de la religion à nos autres. فهذا من رحمة الله علينا أن الله سبحانه وتعالى يسخر رجال وجعلهم وسيلة باش يسهلوا الناس الأمور ديال الدين. فجزاهم الله سبحانه وتعالى عنا كل خير. فتقرأ أنت في كتب الفقهاء رحمة الله عليهم شروط الصلاة كذا أركان الصلاة كذا واجب الصلاة كذا وهذا يعينك على ضبط المسائل وضبط العبادة وضبط أفعالك في العبادات دام اللي تشوف تسمع الفقهاء ولا تقرا في الكتب ديال الفقهاء شروط الصلاة كذا أركان الصلاة كذا كذا هذا شنو هذا تيعاونك انت باش تقن هذيك العبادة ديالك باش تعرف اش تدير فيها تفرق بين الشرط وبين الركن وبين الواجب وبين المسنون. الله عز وجل توا maintenant tu écoutes dans le cours de la jurisprudence ou là tu lis dans le livre de jurisprudence les conditions de la prière sont ceci, sont au nombre de neuf, les piliers de la prière sont ceci et ainsi de suite, etc. Cela aide le musulman à maîtriser ses adorations et ses actes parce qu'il sait, il va savoir que ça c'est une condition. Donc quand est-ce qu'il faut ramener la condition? Ça c'est un pilier. Quand est-ce que le pilier? Qu'est-ce qu'il faut faire quand je perds le pilier? Quand je n'accomplis pas le pilier? Quand j'oublie le pilier? Qu'est-ce qu'il est mon devoir? C'est quoi quand je n'ai pas accompli une obligation? Et ainsi de suite. فهذا تعين كنت عامل إذا تكون في الصلاة ديالك تتعرف إلى خليت الشرط أشنو خصني ندير؟ إلى تركت الركن في الصلاة أشنو خصني ندير؟ إلى تركت الواجب أشنو خصني ندير؟ كل هذا مثلا هذه التفريقات كلها هو لتسهيل أمور الدين لنا. دونك توت سيت ديفيزيون سي بور نو فاسيليتي نوتر سيتياسيون. فالآن ما الفرق بين الشرط والركن رحمك الله وبين الشرط والواجبات؟ وبين الأركان والواجبات. شوف دابا أشنا هو الفرق بين الشرط الشروط والأركان وبين الشروط والواجبات وبين الواجبات والأركان. أشنا الفرق بينهم؟ نو يفو غادي سي كوا لا ديفيرونس انتر لي كونديسيون اي لي بيليي اي لي كونديسيون اي لي زوبليغاسيون ها اي سي كوا لا ديفيرونس انتر لي بيليي اي لي زوبليغاسيون. Quand tu sais ça, tu vas savoir comment faire quand tu es dans ta prière. Tu maîtrises ça, dans n'importe quelle situation qui va t'arriver dans ta prière, tu vas la mettre à sa place. Si c'est une condition, tu sais que si tu n'as pas une condition, des conditions de la prière n'est pas valide. Quand c'est un pilier, tu es obligé de le ramener. Quand c'est une obligation, tu sais que tu peux la rattraper avec deux. Hein? Deux prosternations, deux distractions. فانت ملي تتعرف الشروط وتعرف الاركان وتعرف الواجبات اجي ترى لك ملي تكون في الصلاه وفقدتي شرط وما عندك الشرط ما عندك شرط من شروط الصلاه اجي ترى تتعرف بانه ما يمكن لك ما تصح لك الصلاه ديالك الا ما عندك الشروط فتتمشي حتى تجيب هذاك الشرط حتى تجيب الشرط ملي تدير مع راسك كنت تقول مشى ما عندك واحد الركن ما عنديش في الصلاه اش خاصك دير تعرف راسك بانه الركن ما يمكن تجبره بسجود السهو لا بد ما تجيب الركن عاد تجيب معاه سجود السهو ولكن ملي الواجب واجب من واجبات الصلاه نسيتيه وخليتيه ها ماشي عمدا ولكن سهوا تتعرف بانه هذاك تتجبره بجوج ديال السجود فهاد التقسيمات تتفيد الانسان وتتجعله تيقوم بالعباده ديالته وهو مرتاح ما عنده اضطراب. Donc ces divisions en réalité qu'ont fait les hommes de science font que nous sommes, nous devenons qui est dans nos prières et nous savons à quel moment chaque chose nous devons accomplir. Donc en réalité c'est une grande aide avec lequel hein, et un grand moyen pour être à l'aise dans nos adorations que nous ont donné les hommes de science rahmatullahi alayhi. فأولا الشرط يكون قبل الصلاة والركن يكون في أثناء الصلاة. فمثلا الطهارة أو رفع الحدث هذا شرط من شروط الصلاة. أيمتى يجب عليك؟ قبل أن تدخل في الصلاة ولا بعد أن تدخل في الصلاة؟ لا قبل. ها الشرط تيكون ديما قبل. دابا الشلوح ديال البلاد والناس ديال البوادي ملي تيبغيو يجيبوا الفقيه تيقولوا نشرطوا الفقيه. أشنا هو هذيك معنى نشرطوا الفقيه؟ زعما نديروا معاه الشروط. واش دوك الشروط اللي تيديروا معاه حتى تيقعد عندهم واحد الشهر ولا ملي بغا يبدا عندهم ملي بغا يبدا تيضربوا معاه الشروط شحال بغا يقعد عندهم شحال المده واش غادي يعطيوه ديال الزرع واش غادي يعطيوه ديال كذا واش غادي يعطيوه تيدخلوا معاه الشروط هادشي قبل ما يبدا معاهم. فكذلك الشروط ديال الصلاه تجيبهم قبل انت ما تدخل الصلاه قبل ما تدخل الصلاه. أنا الله عز وجل maintenant les conditions sont avant la prière. Avant de rentrer dans la prière tu dois avoir tes conditions. Quand le pilier il est à l'intérieur de la prière il fait partie, c'est une partie de la prière le pilier. Prends par exemple le fait de faire le dos ou de faire le roussel, c'est une condition ou là c'est un pilier? Pas évident. Tu le sais que c'était une condition. Donc tu la ramènes avant. Tu la ramènes quand ? Avant de rentrer dans la prière. Ah ! Maintenant, regarde, pour que tu comprennes mieux. Les gens des campagnes au Maroc, hein, ils ramènent des fois des imams dans notre village lointain. Ils font des conditions, ce qu'ils appellent charte avec l'imam. Charte, c'est un contrat. Mais ils le font avant qu'il commence. Comment ils vont le payer, qu'est-ce qu'il y a, combien de temps ça va durer, etc. Qu'est-ce qu'ils veulent de lui, etc. Toutes ces conditions-là, ils les font comment ? Quand ? Une fois, un mois après, là. Avant qu'il commence son travail. Ils font ces conditions. C'est ce qu'on appelle charte. Et donc, cela, t'es clair comme quoi les conditions de la prière, tu les ramènes avant de rentrer dans la prière. أما الركن الركن فإنه في داخل الصلاة فالركوع من أركان الصلاة متى يكون الركوع يكون أثناء الصلاة السجود من أركان الصلاة متى يكون في أثناء الصلاة ماشي تخرج من الصلاة ولا قبل من الصلاة ها تكون في الداخل ديال الصلاة هو طرف من الصلاة تتكون من الصلاة ها جزء من الصلاة ها كونتو بيليه. C'est une partie de la prière. Quand est-ce que tu accomplis les piliers ? Il faut que tu aies dans la prière. La génuflexion, tu l'accomplis en dehors de la prière ou à l'intérieur de la prière ? La prosternation, la lecture d'Al Fatiha et ainsi de suite. Tout ça, ce sont des piliers de la prière que tu accomplis une fois que tu es dans la prière. Hein ? Une fois que tu es dans la prière. Fakadalika, ou shart kadalik, mustamir ma'ak. قبل الصلاة إلى آخر الصلاة يجب أن تكون شروط مستمرة فمثلا استقبال القبلة شرط من شروط الصلاة بمعنى أنك لا تكبر لا تقول الله أكبر تكبيرة الحرام حتى تستقبل القبلة وإذا استقبلت القبلة وقلت يا الله أكبر تضرب نحرف لا خاصك تبقى مستقبل القبلة أي هذا يدلك ماذا أن الشرط يبقى معك قبل من الصلاة ومن يدخل في الصلاة حتى تخرج من الصلاة طوالة واحدة قبل ما تدخل الصلاة ومن يدخل في الصلاة وأثناء الصلاة حتى الأخر ديال الصلاة يبقى معك الشرط هكا داير دونك لي كونديسيون tu les ramènes avant la prière. Et quand tu rentres dans la prière, ils sont avec toi, ils ne te quittent pas jusqu'à la fin de la prière. Prends par exemple, le fait de s'orienter vers la Qibla, vers la direction de la prière. Tu le fais une fois que tu es dans la prière ou là avant de rentrer dans la prière ? Il est évident que tu le fais, tu t'orientes vers la Qibla avant de rentrer dans la prière. Maintenant, une fois que tu as dit Allahu Akbar, Qibla al-Hiram, tu tournes, tu changes de direction ? Non. Tu es obligé de rester dans la direction de la prière jusqu'à la fin de la prière. Donc la condition, tu la commences avant la prière et il est avec toi à l'intérieur de la prière jusqu'à la fin de la prière. Il ne te quitte pas. D'accord ? والطهارة شرط من بداية الصلاة إلى آخرها. كذلك الوضوء والطهارة ديال الإنسان شرط الصلاة. قبل ما يدخل في الصلاة حتى الاخر ديال الصلاة تكمل الصلاة اي لا تطلق الوضوء خرج منه الغاز ولا خرج منه شي حاجة اللي تطلق الوضوء بول ولا شي حاجة ولا شي رائحة ها فخصو يعاود يخرج ويمشي يعاود يتوضى يجيب الشرط اللي هو الوضوء عاد يجي يعاود يصلي ها Donc il a purification, le fait de l'eau et le rosse, etc. C'est une des conditions de la prière, du début de la prière jusqu'à la fin de la prière. C'est-à-dire que tu dois rentrer dans la prière après avoir fait l'eau. Et l'eau doit rester avec toi jusqu'à la fin. Jusqu'à ce que tu dises salam alaikum. Maintenant, s'il t'arrive que tu annules l'eau, un gaz pendant que tu pries ou autre, et qui fait l'annulation de l'eau. Tu es obligé de sortir pour ramener la condition. Donc tu sors sans dire salam alaikum. Et tu vas parce que ça y est, tu n'es plus dedans. Tu sors, tu fais le dos, tu ramènes la condition, après tu refais ta prière. Wa shart fil lugha, ashna al ma'na dialo? Shart fil lugha wa al alama, alama ala shi haja. Fa hal yanzuruna illa as-sa'ata. أم تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها، أي علامة الساعة جات وش يتسناو إلا الساعة، أما العلامات ديالها فهما كاينين. ها فالشرط في اللغة سميتو العلامة. كونت à la condition، الشرط au niveau de la langue arabe ça veut dire le signe، signe sur quelque chose، c'est un signe de quelque chose. Il est dit dans le verset est-ce qu'ils n'attendent que l'heure، c'est-à-dire la résurrection، les signes de l'heure sont arrivés. Ashrat ça sont arrivés. Donc la condition shart en langue arabe ça veut dire le signe de quelque chose. وفي اصطلاح الفقهاء ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. هذا كلام كلام الفقهاء. اشنو المعنى ديالو؟ مثلا الوضوء للصلاه، الى ما عندك الوضوء ما كاينه صلاه، ما كاينه الصحه ديال الصلاه، ما يمكن لك تصلي لانه شرط في الصحه ديالها. والى توضيتي ما واجب عليك تصلي. هذا هو الكلام ديال ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. اي الى توضيتي ممكن لك تصلي النافله وممكن لك ما تصليش. ها فما انت ما ملزم باش تصلي الى توضيتي، ولكن لو بدي تدخل الصلاة واجب عليك باش تضى. فهذا شيء يبين لك، تيبين لك أن الشرط هو كل شيء خارج الصلاة، خارج شيء. الشرط ديما تيكون قبل. أنا الله عز وجل كنت على تيرمينولوجي شي الفقهاء اون سكي كونسير لا كونديسيون سي لا شوز كون تي لا با tu ne peux rien faire. C'est-à-dire, et quand tu l'as, ça n'implique pas que tu dois faire. Ça s'explique plus simplement comme l'wudu. L'wudu, si tu ne l'as pas, puisque c'est une des conditions pour la validité de la prière, quand tu n'as pas l'wudu, il n'y a pas de prière. Tu ne peux pas prier. Et ça n'implique pas aussi quand tu as l'wudu que tu dois prier. Tu peux faire le dos et tu n'es pas obligé de prier. L'heure n'est pas encore entrée. Toi juste, tu t'es préparé pour le dos. Hein? Cela te prouve quoi? T'éclaire sur quoi? Ça veut dire que la condition est quelque chose qui est en dehors de l'acte. La condition est quelque chose qui est en dehors de l'acte. والركن يختلف عن الشرط، الركن تختلف عن الشرط. في الأركان تتنتقل من ركن لركن، تتنتقل من الوقوف القيام للركوع للرفع من الركوع. على أنت بغيتي تبقى قائم في الصلاة كلها ولا بغيتي تبقى ساجد في الصلاة كلها ولا بغيتي تبقى راكع في الصلاة كلها. لا، الركن تختلف على أي أن الركن تتنتقل انت في انتقال من ركن الى ركن الى ركن الى اخر الصلاه. ها هذا لا شك. Et il y a une différence entre la condition et le pilier, c'est que le pilier il est différent de la condition dans le fait que tu ne restes pas dans une seule position dans la prière dans le pilier. Tu ne restes pas sur un seul pilier. Maintenant, il est obligatoire que tu sois debout quand tu as la capacité. Est-ce que tu restes debout du début de la prière jusqu'à la fin? Non. Tu as une obligation qui est la génuflexion, le fait de te relever de la génuflexion, la prosternation. Donc tu vas d'un pilier à un autre, tu accomplis un pilier après un autre, jusqu'à la fin de la prière. فالأركان هذا يدلك على ماذا؟ يدلك على أن الأركان من ماهية الصلاة، أي أجزاء من أجزاء الصلاة. أما الشروط فهي خارجة عن ماهية الصلاة. أنا سيبين لك دروكا بأن الركن دخل في الصلاة، وهذا فرق الثالث بين شروطه وهذا الأركان، بأنها أجزاء، هذه أبعاد الصلاة. أما الشروط فهي قبل من الصلاة، خارج الصلاة، وماشي أجزاء من أجزاء الصلاة. Donc les piliers, cela te prouve quoi? Et t'éclaire sur quoi? Et te donne quoi? Donc les piliers, ce sont des parties de la prière. Et ça, c'est la troisième différence qu'il y a entre le pilier et la condition. C'est-à-dire que chaque pilier, c'est une partie de la prière. Quant à la condition, donc il compose, les piliers composent la prière. Mais la condition, il est en dehors de la prière, il ne fait pas partie des composantes de la prière. Satr al-Aura. ماذا تقول فيه؟ تقول فيه ركن ولا شرط؟ لا شك أنك تقول شرط ستر العورة. فهو داخل الصلاة ولا قبل ما تدخل الصلاة؟ فلا شك أنك تستر العورة قبل ما تدخل الصلاة. maintenant le fait de couvrir ses parties intimes, couvrir comme il se doit pour entrer. Est-ce que c'est une condition ou un pilier? Il est évident que tu vas dire que c'est une condition. Parce que tu es obligé de couvrir tes parties, de te couvrir comme il se doit, avant de rentrer dans la prière. Pas une fois que tu es dans la prière. Tahara kadalik. Juste min jza' salah. Là, laissez juste. Kasatri l'aura. Laissez juste min jza' salah. Ou inna mahadi omu khari shala. Shurut kharja salah. Aussi le fait de faire l'eau et tes purifications, etc. C'est quelque chose qui fait partie de la prière? Non, c'est quelque chose que tu fais avant de rentrer dans la prière, comme le fait de se couvrir. Sujoud. Rukn min arkan sala. Ou la shi haja kharja ala sala. Là, hada dakhl fi sala. Ay, juste min ajza sala. Maintenant la prosternation. C'est quelque chose qui est en dehors de la prière? Que tu fais avant de rentrer dans la prière? Là, c'est quelque chose que tu fais alors que tu es à l'intérieur de la prière. Fa sujud hada rukn wa laysa bi shart. Sujud rukn wa laysa bi shart. Donc la prosternation, c'est un pilier et non pas une condition. Fa hadi al furuq bayn al shurut wal arkan. Hadi al furuq li kayna bayn dakchi li tismou al fuqaha al shurut wa bayn al arkan. Ça, ce sont les différences qu'il y a entre ce qu'on appelle, ce que le fuqaha appelle les conditions et les piliers. والركن في اللغة جانب الشيء الأقوى الذي لا يقوم ولا يتم إلا به وسميت أركان الصلاة شبيها لها بأركان البيت الذي لا يقوم إلا بها. الركن دابا في الصلاة، هذا الركن هو الحاجة القوية فيه، هو بحال قلتي السارية ديال الدار. السارية والساس، لأنها هذا الركن إلى ما كان في الصلاة ما كان في الصلاة، ما كاينش الفاتحة كاين الصلاة، ما كاين الركوع كاين الصلاة، ما كاينش ما كاينش. أي تسمت أركان لأنها هي الأجزاء القوية فيها، وعليها أقوى لا أقوى الأجزاء فيها. Maintenant les piliers en arabe ça veut dire la chose la plus forte d'une chose. C'est-à-dire que la chose ne peut être complète qu'avec ses piliers. C'est pour ça qu'on les appelle les piliers de la prière, en les faisant ressembler à quoi? Aux piliers d'une fondation. La construction, s'il n'a pas de piliers, il va tenir? La même chose. Et la prière n'a pas de piliers, il ne tiendra pas. فالبني ما غاديش يمكن ليه يوقف الا ما عنده شيء ركايز ما عنده ساس. كذلك الصلاة اللي ما عندها الأركان ديالها ما وقفش. والركن في الاصطلاح عند الفقهاء ماهية الشيء والذي يتركب منه ويكون جزءا من أجزائه ولا يوجد ذلك الشيء إلا به. وفي الاصطلاح بالكلام ديال الفقهاء الركن هو شيء من هذاك العمل وبناء ذاك العمل ما يكمل إلا بهذاك الركن كالصلاة يمكن لا تكمل إلا بالأركان ديالها. فهو داخل في الصلاة. Et le pilier au niveau du lexique des hommes de la religion, du lexique religieux, ça veut dire c'est la composante de cet acte. Et que cet acte ne serait valide et correct s'il n'y a pas les piliers dedans. Comme les piliers de la prière, la lecture de l'Al-Fatiha, la genuflexion, et je passe. والفرق بين الواجبات والأركان أشنو الفرق دابا بين الواجبات والأركان؟ أن الواجبات إذا تركت سهوا يكفي لجبرها سجود السهو. أما الأركان فيجب الإتيان بها مع سجود السهو، والواجبات كالأركان من ماهية الصلاة. دابا عندنا أشنو الفرق بين الواجبات والأركان؟ الواجبات إذا خليتها نسيتي كتحية التحية الوسطى، خليتها نسيتي هذا سهل الحال ديالها، قبل ما تسلم تجيب سجود السهو، صلاة على النبي وأنت قمت بها ما كاين مشكل. أما الركن لا، الركن خاصك تجيبه، ما يمكنك تجبره بسجود السهو، خاصك تجيب الركن وفي الأخر تسجد باقي السهو. هذا الفرق بين الواجبات والأركان. والواجبات والأركان داخلين في الصلاة وأجزاء من أجزاء الصلاة. الله عز وجل maintenant la différence entre les obligations et les piliers. Les obligations, quand tu les laisses, tu es distrait, t'as oublié une obligation, telle le fait de faire tashahhud du milieu, le premier tashahhud, donc quand tu fais salat al-dhuhr ou quand tu fais salat al-isha ou al-maghrib, et tu te lèves à la deuxième rak'a, tu as oublié de faire tashahhud, tu t'es levé. Ça, tashahhud, c'est une obligation. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Cet oubli, comment tu vas le rattraper? Tu vas le rattraper à la fin de ta prière en faisant deux prosternations de l'oubli. C'est tout. Mais le pilier, si tu oublies un pilier, tu ne peux pas le rapiécer comme ça. Tu dois ramener le pilier, et après, à la fin, tu rajoutes les deux prosternations de l'oubli. Ça, c'est la différence qu'il y a entre les piliers et les obligations. C'est-à-dire que l'obligation, tu peux la rattraper à la fin de ta prière avec deux prosternations de distraction. Le pilier, tu ne peux pas. Il faut que tu ramènes le pilier et après, à la fin, tu ramènes les deux prosternations de l'oubli. Et on verra avec les prosternations de l'oubli quand est-ce qu'ils vont être avant salam et quand est-ce qu'ils seront après salam. والشروط كما عدا أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام محمد بن عبد رحمة الله عليه يقول هي الإسلام والعقل والتمييز ورفع الحدث وإزالة النجاسة وستر العورة ودخول الوقت واستقبال القبلة والنية. شحال سعود الشروط تسعة. ففيها الإسلام والعقل وفيها التمييز وفيها رفع الحدث وإزالة النجاسة وستر العورة دخول الوقت استقبال القبلة والنية. Les conditions de la prière sont comme l'ont comptabilisé une grande partie d'hommes de science, avec des légères différences d'une école de jurisprudence à une autre école de jurisprudence. Et ils sont au nombre de neuf, comme les a compté Cheikh l'Islam Mohamed Abdel Wahab rahmatullah alayh. L'Islam, la raison, le fait de faire la part des choses et d'arriver à distinguer, on verra bien tout ça ce que tu as dit, enlever, se débarrasser d'une impureté, c'est-à-dire quelque chose, tu as perdu l'odo, tu refais ton odo, hadath. Et aussi, quatrièmement, enlever toute impureté qui soit sur la terre, sur le tissu et sur le corps, aussi couvrir, se couvrir, et aussi l'heure de la prière, il faut que la prière soit accomplie dans une plage horaire bien précise et s'orienter vers la Qibla et l'intention. Ils sont au nombre de neuf. Hadi shurut ala ikhtilaf fil bayn al madahib ikhtilafat yasira. Fa hiya tis'a. الشرط الاول كما جاء في كلام الائمه رحمه الله عليهم الاسلام وضده الكفر، والكافر عمله مردود عليه ولو عمل أي عمل. والدليل قوله تعالى ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. وقوله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه أباء منطورا. أي الإسلام أول شرط هو الإسلام، أن يكون الإنسان مسلم، أن العبادة ما تقبلش من الكافر. وضد الإسلام أشنا هو الكفر. في الكافر أي عمل مردود عليه، ما ما مقبولش منه. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى نص جاء في القرآن المشركين ما عندهمش الحق يعمروا مساجد الله وهم تيشهدوا على أنفسهم بالكفر، هذو الأعمال جاءتهم حبطات وغادي يخلدوا في النار. وكذلك قولوا عز وجل وجينا العمل اللي عملوه جعلناه غبراء بحال ما كاين. قال الله عز وجل لا بروميير دي كونديسيون سي الاسلام اي لو كونترير دو الاسلام سي لا ميكريونس اي لي زاكت دو ميكريون سون روجيتي كيل فاس كيل فو اي سون روجيتي اي سون با اكسبتي لا بروف اي لي دون القران اي نو سي با اي نابارتيان با اوز اسوسياتور de remplir les mosquées d'Allah alors qu'ils attestent sur eux-mêmes la mécréance. Ceux-là, leurs actes sont tombés et anéantis et ils seront éternels le feu de l'enfer. Et il dit dans l'autre verset, ils nous sont arrivés à tout ce qu'ils ont accompli comme œuvre et nous l'avons rendu poussière. Donc, pour qu'un acte soit accepté de quelqu'un, il faut qu'il soit musulman. D'abord. Adèle dit ah, moi, j'ai un collègue de travail qui il fait le jeûne avec moi. Il fait le jeûne quoi? Il fait le régime, oui. Pas le jeûne, il ne le fait pas. Le jeûne, il doit passer d'abord, il faut qu'il soit musulman. Est-ce qu'il est musulman? Non, mais il fait quand même le jeûne. Là, il fait le goul, il fait le régime. Là, le goul, il fait Ramadan. Il a dit que je suis avec un gawri, et tu es avec nous. Il a dit que le régime, vous savez. حافظ نفسه على الماكله وصافي ما تقول تيصوم واش مسلم لا فما صايمش داير اللي يجي الشرط الثاني العقل وضد العقل شنو هو الجنون مجنون حمق والمجنون مرفوع عنه القلم مرفوع عليه القلم حتى يفيق حتى يخرج من الجنون ديالو والدليل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث النائم حتى يستيقظ والمجنون حتى يفيق والصغير حتى يبلغ وهذا حديث صحيح أخرجه أبو داود وهو في الإرواء للشيخ ناصر رحمة الله عليه. الشرط الثاني العقل أن الإنسان خاص يكون بعقله ما يكونش حمق وما يكونش مصروع لأنه من تكون مصروع تكون فقد الوعي دياله فلأنه هذا المجنون مفوع عليه القلم تحاجة مثلا تكتب عليه حتى تخرج من الجنون دياله تخرج من الحمق دياله ثلاثة مرفوع عليهم القلم داك اللي ناس والمجنون والصغير حتى تيبلغ هادو القلم ما تكتب عليهم والو الله عز وجل دوزيام كونديسيون سي لا ريزون لو كونترير دو لا ريزون سي لا فولي سي بيردر لا ريزون celui qui a perdu sa raison le crayon n'écrit rien pour lui c'est-à-dire ce qu'il fait c'est pas transcrit dans son manuscrit jusqu'à ce qu'il sort jusqu'à ce qu'il soit guéri et parce que la preuve, il est dans le hadith du prophète. Trois, le crayon n'écrit rien pour eux. Celui qui dort, qui est dans son sommeil, jusqu'à ce qu'il se réveille. Et celui qui a perdu la raison, jusqu'à ce qu'il retrouve sa raison. Et le petit, qui n'a pas atteint l'âge de puberté, tout cela, rien n'est écrit pour eux, parmi les actes qu'ils font. Et ça, c'est un hadith authentique. Et il est dans le roi, le Cheikh Nasser, rahmatullah. Chaque talit, تمييز وضده الصغر وحده سبع سنين ثم يأمر بالصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم مروا أبناءكم بالصلاة لسبعين واضربهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع وهو حديث صحيح أخرجه أحمد وغيره وهو في الإرواء للشيخ ناصر رحمة الله عليه. ذلك الشرط الثالث أنه يميز وضد التمييز شنو هو يكون صغير ما تعرف وحده حد منين متى يبدا الدري تيميز ملي تيوصل سبع سنين علاش لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال مروهم لسبع الصلاه هذا دلك بانه الحد الادنى ديالو فين تيولي تيميز الدري تيولي تيميز سبع سنين تيولي تيعرف الامور وقال ضربهم عليها ولكن ضربهم عليها ادبهم ماشي تهرس ليه وجهه ملي وصل 10 سنين وفي الفراش فرق بيناتهم اللي وصلوا 10 سنين ما بقاش نعس الولد حدا البنت تفرق لهم الفراش الا كان تفرقهم في البيوت حسن والا ما كانش على قدر الاستطاعه كل واحد وفراشو ما ينعشوش مغطين بغطاء واحد وواحد حداوات صافي اللي يوصلوا 10 سنين تفرق بيناتهم في الفراش. اي لا ترويزيام كونديسيون سي فير لا بار دي شوز اي لو كونترير دو سا سي ديتر بيتي اي لا ليميت d'être petit, et là on commence à faire la part des choses, c'est l'âge de 7 ans. Parce que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, ordonnez-leur la prière, hein? Ordonnez à vos enfants le fait de faire la prière à 7 ans, et corrigez-les à 10 ans, et séparez-les dans leur, dans les matelas où ils dorment, à partir de 10 ans il faut les séparer. Ça veut dire que si tu n'as pas les moyens, tu n'as pas les chambres pour mettre chacun dans sa chambre, hein, le moins... Chacun il a son lit, chacun dort tout seul, et qu'ils ne soient pas tous les deux à 10 ans sous la même couverture. Hein? Ils soient chacun dans une place différente à lui. Même s'ils sont dans la même pièce. Mais au moins, ils ne sont pas collés les uns aux autres. Hein? Et donc tu vois que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam nous a montré à quel moment l'enfant il fait la part des choses. Il a dit, ordonnez à vos enfants la prière à 7 ans. Et corrigez-les à partir de 10 ans. فهذه الشروط الثلاثة اللي هي الإسلام وهي العقل وهي التمييز هذه عامة لسائر العبادات. لذا تلقى بعض أهل العلم تيقول لك شروط الصلاة ستة فقط. علاش؟ لأن هادو دخلهم في الأول داخلين في العبادات كلهم. الإسلام والعقل والتمييز داخلين في العبادات كلهم، لأن الإسلام والعقل والتمييز هذه شروط لكل العبادات. لا بد ما يكون مسلم، لا بد ما يكون ما يكونش يكون عنده العقل وما يكونش حمق، ولا بد ما يكون تمييز. فلا تصح عبادة إلا بوجود الإسلام والعقل والتمييز إلا ما نذر كالزكاة. فالراجح عند أهل العلم أنها تجب على الصغير والمجنون لأنها من حق المال ومتعلقة بالمال. كل العبادات ما يمكن لها تصح إلا بالإسلام وبالعقل وبالتمييز إلا حاجة واحدة، الزكاة. في الكلام الراجح ديال العلماء تيقولوا بأن الزكاة تخرج من فلوس الدري الصغير. مثلا الدري الصغير ورث من باه حمق حتى هو وارث، فتدخل الزكاة لأن الزكاة الحق ديال المال معلقة بالمال، ما معلقاش بالصغار ديالو ولا بالحمق، معلقة بالمال، فتدخل من هذاك المال الزكاة. دونك لي تخوا كونديسيون كو تي انتوندو فرير من الله عز وجل، الإسلام، وعليكم السلام، لا غيزون، فيت دو فير لا باغ دي شوز، سا سي كومان أتو لي زاك دادوغاسيون. C'est pour ça que dans certains livres d'hommes de science, tu vois, les conditions de la prière, ils te citent 6. Ils ne te citent pas ni l'islam, ni la raison, ni le fait de la faire. Parce que ce sont 3 conditions qui sont obligatoires pour toutes les adorations. Sauf un cas particulier qui est la zakat. La parole la plus forte chez les hommes de science, c'est qu'il est obligatoire, même dans la fortune du petit ou dans la fortune du fou. Il est obligatoire. Parce que c'est le droit de l'argent. Il n'a pas rapport avec le petit et avec le fou, il a rapport avec l'argent. Donc il doit être sorti maintenant, un petit, et qui a hérité de ses parents. Donc celui qui a la tutelle, qui est le responsable, doit sortir la zakat de l'argent. Quelqu'un qui est fou, qui est sous la tutelle de quelqu'un, il dit s'il a de l'argent, il doit sortir la zakat. Ça, c'est la parole la plus forte chez les hommes de science. هذا هو السؤال. فالكافر لا تقبل منه أي عبادة، والأدلة على هذا كثيرة في كتاب الله عز وجل، ومنها قوله عز وجل وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله، كفروا بالله وبرسوله. فالكفر مانع من موانع الصلاة، ولذا يقول العلماء الكافر لا يلزم بالصلاة حال كفره ولا يلزم بالقضاء بعد إسلامه. الكفر تيمنع، مانع من موانع الصلاة، ما يمكن ليش يصلي ما دام بقي على الكفر ديال لا بد لو ما يسلم قبل. ها والأدلة على هذا كثيرة في الكلام ديال الله سبحانه وتعالى. ما منعهم، اش اللي منعهم باش ما تقبل النفقة ديالهم؟ إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ما أمنوش لا بالله لا بالرسول فمنوا ما تقبلت النفقة ديالهم ها فالكفر ما تمنع من الصلاة هذا تيقول العلماء الكافر ما تيتلزم بالصلاة وهو كافر وما تيتلزم بالقضاء ديال الصلاة في الوقت اللي كان فيها كافر مثلا عنده 30 سنة وهو كافر ودخل الإسلام وهو في عمره 30 سنة راه ما غاديش تقول ليه صلي لا بد ما ترد داكشي الصلاة اللي عليك من اللي بلغتي حتى 30 سنة لا أبدا ديك الساعة كان الكفر فما كانش واجباش عليه ها وما واجب عليه باش يرد داكشي كل اللي كان فيه كافر يرد فيه الصلاة لا وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه في مجموع الفتاوى في المجلد الثاني عشر قاعدة مهمة وهي أن الكافر لا يطالب بسائر العبادات الشرعية من صلاة وزكاة وحج ولا يطالب بقضائها بعد إسلامه بالإجماع إن العلم مجمع أن الكافر ما تقول له صلي وحج وكذا خاصه يسلم هو الأول وإلى سلم ما تقول لي حج وداكشي اللي ضيعتي من الصلاة قضي وداكشي اللي ضيعتي من الصيام قضي أبدا دونك فرون الله عز وجل لو ميكريون سي زاكت نو سون با اكسبتي اوكان اكت دادوراسيون ني اكسبتي دو لوي لي بروف سون نومبروز دون لو ليفر دالله كيس كي في كو لور زكات كو لور ديبونس نو سون با اكسبتي C'est parce qu'ils ont mécru en Allah et en son messager. Non, ils n'ont pas cru. Donc, le fait qu'ils dépensent, qu'ils donnent, qu'ils font des œuvres de bien, n'est pas accepté d'eux. Donc, cela t'apparaît quoi ? Que la mécréance est un empêchement pour ne pas faire la prière. Il ne peut pas faire la prière alors qu'il est mécréant. Il faut qu'il se convertisse d'abord, qu'il se soumette à Allah subhanahu wa ta'ala d'abord. C'est pour ça que les hommes de science disent, le mécréant, tu lui dis pas prie. Hein? Et quand il se convertit, tu lui dis pas rattrape les prières que tu n'as pas prises pendant ta mécréance. Ni quand il est dans la mécréance, tu lui dis pas prie. Ni tu lui dis une fois qu'il se convertit, ah bah rattrape tout ce que tu as. Par exemple, il se convertit à 30 ans, par exemple. Et il est pubère à l'âge de 13 ans. Tu vas pas lui dire, tu as 17 ans à rattraper de prières. Non. Et t'es dans la mécréance, ça y est. Voilà, le Cheikh l'Islam, le Thémy, dans le volume 22 de ce jour, il ramène une règle des hommes de science, c'est que le kafir, le mécréant, on ne lui demande pas les adorations, telle la prière, telle la zakat, telle le hajj et autres, pendant, à la période où il est mécréant. Et quand il se convertit, on ne lui demande pas de rattraper tout ça. يأتي إلى الدين يقول كيفاش هو كافر واش يأتم دروك عنده الإثم ولا لا هل هو آثم بتركه للصلاة وبتركه للصيام وتركه للحج الجواب نعم هو آثم قال تعالى ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين إذا جاءنا أهل العلم أن الكافرين مخاطبين بأصول الإسلام وفروعه ولكن لا تقبل منهم إلا بشرط الإسلام فإذا أسلم ووحد الله قبلت وإلا فإنه يعاقب في الآخرة على كفره وشركه ها وتركه سائر العبادات فقدر يجيك في العقل ديالك دابا واش هذا الكافر دابا تيئتم ولا ما تيئتمش واش عنده الإثم ولا ما عنده الإثم لأنه ما تيصلي ما تيصوم ما تيدير حتى حاجة نبيه هو في الإثم ها الدليل قال اش اللي وصلكم لسقر محل فقاع جهنم قالوا ما كناش تنصليو مع اللي تيصليو وما كناش نطعموا الطعام وكنا نخوض مع الخائض ها ولهذا العلماء يقولوا الكافر اصول الدين هو مخاطب بها ان الشرع خاطبه باصول الدين ولكن ما تتقبل منه الا بشرط الاسلام لا تتقبل منه الا اذا سلم فإذا سلم وحد الله تقبلت منه ها العبادات وإلا فهو في الآخرة يعاقب على الكفر دياله وعلى تركه العبادة الشرعية معاقب عليها معاقب عليها En Allah Azza wa Jal, peut arriver à ton esprit. Est-ce que maintenant, ce mécréant qui ne prie pas, etc., est-ce qu'il est dans le péché? Parce qu'il ne prie pas, il ne jeûne pas, il ne fait pas le pèlerinage. Certes, il est dans le péché, Harry. La preuve, il est dans beaucoup de versets parmi celui-là qui dit « Qu'est-ce qui vous a ramené au fin fond de l'enfer ?» Ils ont dit « Nous ne prions pas avec les gens qui prient, et nous ne donnons pas la nourriture, et nous polémiquons avec ceux qui polémiquent et disent n'importe quoi. » Voilà ce qui nous a ramené à Saqqar. C'est pour ça qu'il nous a rapporté des hommes de science que les fondements de l'islam, le mécréant est concerné par les fondements de l'islam et par les détails de l'islam et les actes d'adoration. Mais ils ne sont acceptés de lui qu'avec la seule condition qu'il se convertisse à l'islam. Une fois qu'il se convertit, qu'il devient monothéiste, à ce moment-là, la prière, le jeûne, etc., tout ça est accepté de lui. Sinon, dans le delà, le jour de la résurrection, il sera châtié pour sa mécréance et par le fait qu'il a délaissé les actes d'adoration ordonnés par Allah subhanahu wa ta'ala. فهو يعاقب يعاقب لأنه مخاطب بوصول دين الفروع ديال الدين ولكن يمتد قبل منه حتى يسلم. Donc il est obligatoire qu'il rentre dans l'islam et à ce moment-là les actes qu'il va faire, prières et autres, ils vont être acceptés de lui. Ils sont ça. Il reste dans sa mécréance, ben il sera châtié pour sa mécréance, il sera châtié aussi pas d'avoir laissé les obligations que Allah subhanahu wa ta'ala lui a fait obligatoires. Fa ash-shart al-thani al-aql. Le majnoun la tasihhu minhu as-salat wa la yutalabu biha aslan, lian al-qalam laysa jariyan alayh, ma tikteb alayh al-qalam walu, huwa ahmaq. Même كلف الواجبات الشرعية ما كلفوش الله سبحانه وتعالى وهذا واضح ودليله مر رفع القلم عن ثلاث ومنهم المجنون حتى يفيق ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات والمجنون ما عنده قصد ما عنده نية هذا اللي حمق ما عنده قصد ولا نية ها ففي الأفعال دياله كلها ما فيها قصد ولا نية ولا يؤاخذ شرعا ما يتحاسبش إلى ترك الواجبات هذا اللي حمق فمتى تأخذ اللهم إلا قضية الزكاة ذاك اللي تولى عليه يتخرج الزكاة من القول الراجح ديال الأهلين منه الزكاة تأخذ ليه من الفلوس دياله وتدفع للمستحق ديالها لأن الزكاة مش متعلقة بالحمق متعلقة بالمال ها فالعقل هو الشرط الثاني فإذا ما كان عقل الإنسان ممكن يفتح حاجة والإنسان ما غادي يوخذ الله سبحانه وتعالى وحتى حاجة ما غادي تكتب عليه إنه ما عنده نية ما عنده قصد في ذاك الشيء اللي تيدير وما تيعرف اش تيدير وما تيقصد ذاك الشيء اللي تيدير الله عز وجل maintenant la deuxième condition qui est la raison car celui qui n'a pas la raison qui est fou qui a perdu sa raison ni prière ni autre acte lui sont demandés il n'a pas à les accomplir parce que rien ne sera écrit contre lui parce qu'il a délaissé la prière parce que c'est pas obligatoire pour lui les obligations de la législation il n'est pas concerné par les obligations de la législation et ça c'est clair dans la preuve qui est passée avec nous que trois ne sont pas concernés par celui qui dort jusqu'à ce qu'il se réveille et le fou jusqu'à ce qu'il retrouve sa raison et le jeûne jusqu'à ce qu'il fasse la part des choses. Et en plus de ça, la parole du prophète alayhi salam dit « Certes, les actes ne valent que par leurs intentions. » Et le fou n'a aucune intention, n'a aucun but dans ce qu'il fait et dans ce qu'il dit. Hein? Et donc, il ne lui sera pas pris rigueur. Il ne sera pas jugé parce qu'il n'a pas prié, ou là, etc. Ou parce qu'il a délaissé une obligation. Sauf si on fait l'exception de la zakat, parce que la zakat, il a rapport avec la fortune du fou, et non pas avec le fou. Et donc, dans ce cas-là, celui qui a la tutelle de ce fou doit prendre la zakat de sa fortune pour la donner, pour la sortir. Fa naqif 'inda al-hadd inshallah al-yawm wa subhanak allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk wa sallallahu wa sallim ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in barakallahu fikum wa ahsanallahu alaykum jazakumullahu khairan wa adana